أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. الله. ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. يريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وأثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. لما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. لما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. لم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. يا إله الله الذي جعل لكم الأنعام. الأنعام هي بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. هذه الأنعام الله يذكر بهذه النعم، هذه البهائم، هذه الأنعام من نعم الله العظيم على العباد. اللهم من جارك النعم لتركبوا منها ومنها كمان منافع كثيرة. والأنعام خلقها لكم دفء ومنافع ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لغفور. وهنا يقول والأنعام الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع منافع كثيرة من جلودها وأشواكها وأشعارها وأوبارها. الله الذي جعل لتركبوا منها ولقوا فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدور. يعني من ركوبها والسفر عليها لذلك تحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس ولتبلغوا عليها حاجة في صدور وعليها وعلى الفلك مراتب في البحر ومراتب في البر. من أعظم حاجات الإنسان ما الشيء الذي يركبه لقطع المسافات والانتقال إلى حاجاته في أقطار الدنيا وفي نواحي الأرض. سبحان الله. وقال في سورة النحل ويخلق ما تعلمون. ولعل هذا هو ما حصل في هذا العصر من المراكب الهائلة البرية والجوية والبحرية. آيات وعليها وعلى الفلك فبهيمة الإبل منها من منافعها يعني حملها للأثقال حملها للإنسان ومن منافعها الأكل من لحومها وشرب ألبانها والغنم والبقر فيها الأكل في لحومها وشرب ألبانها والانتفاع كذلك بجلوده. الله جعل لكم من بيوتكم سكنا جعل لكم من جلود الانعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم يقامكم